Working, right? Yeah. الصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كملوا كتابي. أنا بدنا نحكي عن الدور والتسلسل اليوم وإثبات بطلانهما. لكن قبل ذلك نقدم لهذا الموضوع ببيان بعض الأشياء. اكتبوا ليعلم أن الذات إذا أطلق على الله فالمراد به الحقيقة، فالمراد به الحقيقة، لا الجوهر أو الجسم، لا الجوهر أو الجسم، يعني لا يراد به الجوهر ولا يراد به الجسم إذا أطلقنا الذات على الله. لا نعني بذلك الجوهر ولا نعني بذلك الجسم. أما إذا أطلق الذات على غير الله فمعناه الجوهر أو الجسم. فيجوز أن يقال ذات الله لغة وشرعا، يعني من حيث اللغة الذات يأتي بمعنى الحقيقة، ذات الشيء حقيقته. وشرعا يجوز أن يقال الله ذات لا كالذوات، يعني ليس جسما ليس جوهرا. لكن إذا أطلق الذات على الله لا يؤنث، فلا يقال ذات الله هي حقيقته، بل هو حقيقته. لأن العرب تقول هي للمؤنث، لأن العرب تقول هي للمؤنث وتقول هو لغير المؤنث وليس فقط للمذكر. فنقول هو الله، حتى لا يلتبس الأمر عند البعض ذكرنا هذا التوضيح. وقد أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ولا تفكروا يعني ولا تتفكروا. فإذا تقرر هذا فليعلم أن العالم وهو ما سوى الله حادث. مستعجل شيء ولا ماشي حالي؟ فليعلم أن العالم وهو ما سوى الله حادث، ودليله أن يقال إن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، وهما حادثان، ودليل حدوثهما أنه إذا حدث أحدهما انعدم الآخر، يعني إذا تحرك الجسم انعدم سكونه، وإذا سكن انعدمت حركته، فبحدوث أحدهما ينعدم الآخر. والجسم لا يخلو من الحركة أو السكون، فما لا يعني هذا يثبت أن الحركة والسكون شو حادثان، فما لا يخلو من الحادث حادث. فالأجسام حادثة، دائما بإقامة الدليل بيكون في مقدمتين ونتيجة، دائما لما نعطي دليل بيكون في مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى هنا أن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، هذه مقدمة عن الجسم، يعني لا يخلو من الحركة والسكون. المقدمة الثانية أن الحركة والسكون حادثان، لأنه بطروء أحدهما ينعدم الآخر، صاروا مقدمتين. الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، الحركة والسكون حادثان، ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. إذن النتيجة شو؟ الجسم حادث. وتعاقب السكون والحركة على الجسم مشاهد في الأجسام، وحتى ما لم يشاهد منها لأنه ما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، لأنه ما من ساكن إلا والعقل قاض يعني حاكم بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه. وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، يعني يقضي يحكم بأنه جائز أن يكون ساكنا. فالطارئ منهما يعني عندنا جسم، خلينا لنفترض انه هذا الجسم ساكن فتحرك، شو بيكون الطارئ؟ الحركة، طرأت عليه الحركة. فالطارئ منهما حادث. ليش حادث؟ لأنه وجد بعد عدم، لم يكن موجودا، هذه الحركة لم تكن موجودة ثم وجدت، حادث بطريانه. أي بحدوثه بعد عدم، طريانه، طرأ طريانا، طارئ طريانا، بطروئه يعني مش طيرانه. فالطارئ منهما حادث بطريانه، أي بحدوثه بعد عدم. والسابق، عرفنا أن الطارئ حادث ليه؟ لأنه وجد بعد عدم. السابق كيف عرفنا أنه حادث؟ والسابق حادث لعدمه، يعني بعد حدوثه لحقه العدم. إذ يستحيل قدمه، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. فإذن الحركة حادثة والسكون حادث، والجسم لا يخلو من الحركة والسكون، فالجسم حادث. نعم. فلا يعقل جسم، فلا يعقل جسم لا ساكن ولا متحرك. نقطة، أول السطر. والدليل، على أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث بدون فهو، بدون فهو، والدليل على أن ما لا يخلو من الحوادث حادث أنه لو لم يكن كذلك أنه لو لم يكن كذلك يعني لو لم يكن حادثا لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها حوادث لا أول لها وما لا أول له من الحوادث لا تنتهي النوبة أي الدور لا تنتهي النوبة أي الدور إلى وجود الحادث الحاضر في الحال لكن الحادث الحاضر موجود مشاهد فبطل القول بحوادث لا أول لها فبطل القول بحوادث لا أول لها وقد مثل العلماء قول القائلين بحوادث لا أول لها بملتزم بشخص التزم بشخص التزم بقوله لا أعطي فلانا لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني يعني حدد الشخص وحدد اليوم لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما وحدد المعطى حتى أعطيه درهما قبله ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله ولا أعطيه أي ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله وهكذا لا إلى أول فمن المعلوم ضرورة فمن المعلوم ضرورة أن إعطاء الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني يعني في اليوم المحدد محال لأنه متوقف على محال وهو نهاية ما لا نهاية له بالإعطاء شيئا بعد شيء قال له ما بعطيك اليوم درهم إلا وأعطيك قبله درهم وأعطيك اللي قبله اللي قبله يعني إلى ما لا أول فأيمتى بده يحصل على هذا الدرهم محال أن يحصل عليه ليه لأنه متوقف على انتهاء ما هو موعود به هذا الإعطاء الذي لا نهاية له على نهاية ما لا نهاية له وهذا محال فلا شك أن ما ادعوه من حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال واضح